يا فرعكم من قبائل مصر ها؟ هذا الحقيقة الفرق بينه الأول أن تتحرك والثاني أن في الغالب إذا صار ملونة تلفون يحكي حالها أكثر وكذلك الصوت ها؟ وكذلك التغنج التغنج والتمايل والرقص وما أشبه ذلك لكن إذا قدرنا أنها امرأة عادية طبيعية تريح مثلا هل يحرم النظر إليها أو لا يحرم ها؟ مثل بالشارع إذا يحرم النظر إليها ها؟ والله من عندي ان النفس ما تتعلق بها ولو رأتها في التلفزيون مثل ما تتعلق بها لو رأتها حقيقة انا عندي فرق بينه بين ان ينظر امرأة في التلفزيون او ينظر امرأة حق يعني صورة حقيقة انا في ظني ان بينهم فرق ان بينهما فرقا وهي في الحقيقة بعض الناس يقول ان الصورة في التلفزيون أشد من الصورة في البطاقة لأنها تحكي الحركة الصوت فيكون الفتنة بها أعظم ولكن عندي أيضا إن هذه تمتاز على الصورة في البطاقة مثل ما قال تمتاز بأنها تحرك ولها صوت وهذا أدعى للفتنة لكنها تختلف عنها لأنها لا تفهم والصورة اللي في البطاقة تثبت والإنسان يمكن يخلي عنده صورة بالبطاقة كل ما اشتهى أن يتمتع بالنظر إليها ذهب إليها ونظر لكن هذه ما تمكن يعني قد فاتت وأغلق التلفزيون وراحت عنه شلون؟ إيه هذه حين نقول لا نسويها لا أنا في غني يعني هذا لا ما نسوي ما يمكن يتعلق الإنسان قلبه بهذه الصورة مثل ما يتعلق بالمرأة لا نسلم ها؟ معلوم الوصف مهما بلغ لا يمكن أن يكون الصور مثل الصور ما في شك لا الصورة أشد حكاية الحقيقة لكن في كلامنا إذا لم يكن هناك فتنة ولا ضرر وصف نساء المسلمات المسلمين للتطهر ضرر عظيم هذا ضرر ولذلك نقول ما عندنا شك أن الصورة إذا بغت تبتدى وتخلى صورة بنت فلان مثلا بأيدي الفساق هذه من المحرم اللي لا شك فيه ولهذا نرى أنه من أعظم الخطر ما يفعل الآن بالأعراف تصوير النساء حتى لو اللي يصور النساء يعني هذه الصور تبقى في أيدي النساء ومن يأمن النساء أنها تعطي فلان ولا فلان ولا ولده ولا أخوة ولا زوجة نعم لكنكم ربما تحتجون علي بالحديث الذي أوردته وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها كأنما يشاهدها نعم إذا كان رسمها أن تنعت المرأة للرجل فهذا مثل الصورة يمكن أشد نعم الصورة أشد هذا هو الذي يمكن أن يقال إن الصورة تدخل فيه لأن النعت في الحقيقة يعني ذكر الله لا يحكي المرأة كما تحكيه الصورة

سواء أرادت ذلك أم لم ترده. لا شك أن إذا نظرنا إلى المحذوف من هذا الضرب وهو علم إخفاء ما أخفي من الزينة، فإن هذا المحذوف لا فرق بين أن تكون المرأة قاصدة له أم غير قاصدة. هذا المحذور فيحصل إذا ضربت حتى فوت الخفال، سواء كانت قاصدة لهذا الأمر أم لم تقصد. وعلى هذا فيرجح أن تكون اللام للعاقبة، ذلك لأن المحذور فوق. وإذا نظرنا إلى أن المرأة إذا لم ترد هذا الشيء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهي ضربت برجلها لا لهذا الغرض، فلا تكون آثمة به، لا تكون آثمة به. رجحنا أن تكون اللام للتعليل، رجحنا أن تكون اللام للتعليل، ولكن الأول أولى، الأول أولى أن يقال إنه ما يجوز الضرب بالرجل ولو لغير هذا القصد، وذلك لأنه ينتج ينتج أن يعلم ما تخفي من دينتها. واللام للتعليل، اللام للتعليل وردت كثيرا في القرآن كقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ثم التقطوا لذلك، ثم التقطوا لأن يكون قرة عين لهم، لكن العاقبة صارت هكذا. فعلى كل حال الذي يظهر أن نجعل أن ترجيح كون اللام العاقبة أولى، وذلك لأن المفسدة والفتنة حاصلة سواء أرادت أم لم ترد. طيب إذا كان لا يجوز لها، يعني في الآية إذا كان لا يجوز لها أن تضرب بالرجل خوفا من ظهور صوت الخلخال، فما بالك بمن تظهر الخلخال نفسه وتظهر الأسورة في اليدين وتظهر القلادة على العنق؟ يقول هذا يسري ولا أولى؟ أشد إيمان، أشد وأولى بالنهي والتحريم. ولذلك عمل النساء الآن لا شك أنه محرم، وأننا في الحقيقة نحن وهم معرضون لذلك. كيف مثل نرى هذه النساء تنتهك ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى علنا ولا نجد أحد ينهاها ويقول هذا حرام؟ نعم، هي في ظني أنها تتقصد إظهار اليد، وقصد إظهار اليد ليرى ما عليها من الحلم. ولذلك تجدها أحيانا ما تظهر إلا اليد اللي فيها الحلم، وهذا أيضا من العمل المشين الذي عمله كونها تملأ إحدى اليدين بالحلم وتجعل اليد الأخرى فاضية. هذا أيضا من الخطأ، لأن الظاهر أنه من جنس الذي يمشي بنعل واحدة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل بنعل واحدة، وما في ذلك من عدم العدل بين الرجلين، والعدل مأمور به. كون مثلا تبي تملى يد من الحلي ويد فاضية، هذا كل نفس منه شيء، كل نفس منه شيء. فنقول الأولى أن تلبس الحلي على حد سواء في اليدين، اللهم إلا إذا كانت إحدى اليدين فيها ساعة وأرادت أن تنقص من الأسورة بقدر ما تأخذه الساعة من المساحة، فهذا ربما يقال أنه عدل ولا في شيء. لكن كون تملى هذه اليد من الحلي والثاني بيضاء أو ما فيها إلا ساعة ما فيها سير أيضا، فالنفس من هذا الشيء. على كل حال نحن إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى أن تضرب المرأة برجلها خوفا من أن يعلم ما تخفي من الخلخال بظهور صوته، فما ذكرناه مما عليه النساء اليوم أشد وأعظم، ولهذا لا يجوز للنساء أن تفعل ذلك.